ذلك فينبغي استعمال هذا. قال رحمه الله تعالى: بسبب قد حدثنا عبد الله بن صالح قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه بن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتكى يقرا على نفسه من معونات ثلاث، يعني خلاص ومعونته، ويخرج ان يخرج بين نفسه. فلما اشتكى وجاءه اي بمرض الذي ممكن ان يكون ما اقرا عليه وحده بيديه رجاء بركتهما رجاء بركتها وامسه بيده رجاء بركتها. قالت عائشه رضي الله عنها: ترقيه فلي مشروعيه الرقى للمريض. الرقيا للمريض سنه، الرقيا للمريض يرقي الانسان نفسه ويرقي ايضا غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه وكان يرقي اصحابه ايضا كذلك. إذا قال ذلك أن بين لنا بهية الرؤيا، والظاهر أنه أولا يقرأ ثم يدخل، هذا هو الذي يقرأ. ولذا فظاهر الحديث يقول يدخل ثم يقرأ، لكن هذا أصل. فالظاهر أنه معناه أنه يجمع، يعني يقرأ المعوذات ثم يدخل على يديه، يدخل كما يجد وبيده. ثم يمسح جسده راسه ووجهه وما بدا وما استطاع ان يسجد ثلاث مرات كل ليله. فاذا ينبغي للمسلم ان يرقي نفسه او يعود، هذا تحصيل، هذا تحصيل قبل حروج البلاد، لانك تحصن نفسك وتعود نفسك بهذا. وكذلك ايضا الحمل عليه المرض تعود مثل هذا ايضا سنه. قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم كما سبق لنا هناك في حديث الجهه لما سئل يعني فقال استوى المعوذات فجمعه بني الناس كبيرا. المعوذات هذه ثلاث صور، يعني تكون للتحصيل، تحصيل الايه بعد فيها من البلاد. واذا وقعت في ملايين ايضا ترجي نفسك بها فانها تكون يعني شفاء. قال رحمه الله تعالى: أعوذ بالملائكة وأعوذ بالسكينة والملائكة أن يستكبر أهل القرآن. هذا قائله أنه يرى أن السكينة غير الملائكة، لكنها تنزل ويستكبر أهل القرآن مع الملائكة وهي أرواح وما إلى ذلك. فما سبق ربما سيأتي أنها شيء ملموس مذكورا في زمان الأرواح، يعني نجد أنواع الصواعق. رحمه الله قال: ليس بسعي حدثني يزيد بن الحارث يزيد بن عبد الله بن سعد بن الحارث عن محمد بن ابراهيم السيد عن سعيد بن عبيد رضي الله عنه الصحابي المشهور عنه قال: بينما هو يقرا من الليل سوره البقره وتراه والفضل عنده اي يعني في الحمل اي جعلت الفرس اي تحركت هي ولا فرس فسكت عن الكلام اطاع كلامه فسكنت لأنها لما رأت الأنوار الأخرى سفرت. ولما قطعت جراحته ارتفعت الأنوار إلى السماء. فإن كذلك سكت سكنت. وأنت فطلع عاد الكرام وكانت الفرس مرة ثانية لأنها نزلت فسكت فسكنت. وذلك فسكنت الفرس ثم طلع فجعلت الفرس ثلاث مرات فانصرف. وكان ابن يحيى هذا له ولد صغير نائم يده قريبا منها فأشفق عيد من الفرس يعني أن يصيبه. ولما اجتر أي اجتر ولده إليه وأبعده من الفرس لأنه نصاره وعلى رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، يعني ما له رأى أنوارا وارتفعت إلى السماء لأنه قطع قراءته. وعلى فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: اقرأ يا ابن عمري هذا معناه ترغيب في القراءة، استمر استمر الثاني أن يقول له المفروض على العلم أن لا تقطع قراءتك ولا تشتغل من دون إذنك ولا هكذا. اقرأ هويل، اقرأ يا هويل، وهذا اقرأ يا ابن هويل، اقرأ يا ابن هويل، وهذا ما أشتغل يا رسول الله. هذا اقرأ يحيى الفرس القوة لي، ولذلك قطعت قراءته وكان منها غريبا ورفعت رأسي وانصرفت إليه ورفعت رأسي إلى السماء. فإذا بالسكون الذي في الصحابة فيها أمثال صالح أنوار، فقريت حتى لا أراها، فقريت حتى لا أراها، يعني ما رفعت معي وتدري ما نام فسلت وأنا لا وأنا إرسى على إرسى على إرسى للملائكة لنا في جمال صوتك عند جمالك ولو قرأت فإن الصباح لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوالى منهم، يعني معنى ذلك أن هذه الأنوار لما فقدت القراءة انصرفت إلى السماء، ولو استمرت بالقراءة حتى الصباح لاستمرت راح الناس وأهل المدينة كلهم لما لم تقرأ القراءة. ففيه فضل قراءة القرآن وأن الملائكة تتنزل وأن السكينة تتنزل بقراءة القرآن، وأحيانا يراها فتح الله بصيرته، وأحيانا يعني لا قوة وليس هذه مشقة وليس ذلك شقة. قال رحمه الله تعالى: باب قالوا الحج يزيد الحج. وحدثني هذا الحديث أبو بكر الصفات عن شيخ المزني رضي الله عنه عن الشيخ ابن عبيد رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى: باب من قال لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين الجبهتين. هذا الباب حدثه البخاري لصدري يعني دائما المسلمين الذين يجلسون حول الصحابه رضي الله عنهم، لانهم اخطوا فرض القران بين النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينص على امامه علي، وهذه جريمه نفسها الشيطان يقول لهؤلاء الكفار الذين يضلون الله ورسوله وصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هؤلاء خلفهم بهذا. فيقول الرقاش سلما على هذا: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين اللوحين، يعني معناه هذا القران الموجود والذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما نفقت الصحابه شيئا، لا الامامه على علي ولا غيره. وفي عباره عن ابو سعيد ابو رجاء قال حدثنا سميع بن ريحة عن عبد العزيز بن ربيع انه قال: دخلت انا وشداد بن معدن على ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له شداد بن معدن: قال اترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء غير القران؟ قال: ما ترك الا ما بين الجبهتين اي ما بين اللوحين القران. قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية. محمد بن الحنفية هذا ولد علي رضي الله عنه، وتدعي بعض الطائفة لأنهم المهديين آخر ما يقولونه. وعلى كل حال هو أعظم، لو كان هناك شيء مما أخبره الصحابة لكان هو المنازع عن علي محمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن عبد ولد علي غير فاطمة علي عمادة عن ولد من الحنفية علي جارية ولد منها. فيقول البخاري هذا أمامهم، وقد سئل محمد بن حنفية لو كان هناك شيء مما بقي من القرآن لكان هو أولى الناس بمعرفته وبالدفاع عن علي، ولكنه قال: لا، ما ترك شيئا إلا ما بين لوحين. وقال فسأل فقال بن حنفية: فسألت فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين جبهتين، ما بين لوحين فقط، القرآن الكريم الموجود الذي توارثه جيل بعد جيل وسيبقى الى قيام الساعه. هذا هو الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته، وليس هناك شيخ كفي على اخفاه بعض صحابتنا، وهذا كذب وزور وافتراء. وهذا رحمه الله تعالى: باب فضل القران على سائر الكلام. وفي سائر المنتظر قال: حدثنا هدى السرقان. هذا يقال له حجاج، حجاج وهدى، وقد قرانه في مسلم حجاج. وقال